والزوج إنما قال للوكيل اذهب فطلقها وهي سمعته تقول هذه اللفظة، فكيف يوقع الثلاث؟ فذهبت إلى القاضي فجاء به القاضي قال أنت إنما وكلت في طلاق مطلق والوكيل خالف هذا الإطلاق فجعل الطلاق ثلاث. قال أنا نويت، قال لكن ظاهر اللفظ خالف ذلك، قال أنا نويت فيستحلفه، يقال احلف على ذلك، ولا يستحلفه ولا يقبل قوله إلا بعد نزاع، فدل على أن هناك من يطالب بحق فهو يستحلفه القاضي حتى يدعم هذه النية الخفية. نعم. زاد في الرعاية أو يفسخ أو يطأ، أو يفسخ أو يطأ. امشي. وقيل لا يملك فوق طلقة بلا إذن ولا ينعزل بالوطن. وقيل لا يملك فوق طلقة بلا إذن، لا بد من إذن، النية ما تجزي، هذا قول ثاني. ولا ينعزل بالوطئ، الوكيل هذا لو راجع الموكل زوجته وهي طلاق رجعي، طلقها طلقة واحدة، فهي زوجته طالما كانت في العدة، فراجعها فوطأها، ينعزل الوكيل ولا ما ينعزل؟ قال ما ينعزل الوكيل، دل على أنه يملك الطلاق. لو وكلت فلان في بيع هذه الدار، أنت وكيلي في تصريف هذه الدار وبيعه، واضح؟ فذهب الموكل فباع هذه الدار دون علم الوكيل، انتهت الوكالة، ما في وكالة، وكلوا على بيع هذه الدار، الدار انتهت غير موجودة الآن، ينعزل ولا ما ينعزل؟ ينعزل. لو قال اذهب فطلق فلانة فطلقها فراجعها الزوج، طلقها واحد فوطأها الزوج، أصبح الزوج له، أن ينعزل هذا الوكيل بهذا ولا ما ينعزل؟ قال هنا ما ينعزل، هكذا يقول الوكالة تبقى، لأنه ما في شيء طاح، لم يسقط شيء، بقيت الزوجة وبقي الرجل على وكالته حتى يلغي الوكالة. لما قال الوكالة لم تذهب دل على أنه لو أراد أن يطلق ثانية وقع الطلاق. عرفنا هذا؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز توكيل العبد لشخص أجنبي دون إذن سيده؟ لا، لا بد من إذن السيد، إذا لم يأذن له في التجارة وكسب المال فما يصح، ما يوكل، لأن هذا أخذ وقت ليس له، ليس لا يملكه العبد، ولا يجوز لأحد أن يوكل عبدا يعلم أن هذا العبد وقته مملوك للسيد. في شيء ثاني؟ نعم. يقول رجل يحرص على الصلاة في المسجد وخاصة صلاة الصبح، ويحب الخير ويعمله ويتصدق على الفقراء والمحتاجين ويقرضهم، هل يجوز له أن يخبر زوجته وأولاده بأعمال الخير التي يعمل بها؟ هل يجوز إيه؟ هل يجوز أن يخبر زوجته وأولاده بأعمال الخير التي يعني يفعلها؟ لو قال فعلت هذا اليوم كذا وكذا لأجل إخبارهم، لأجل إخبارهم أن يتأسوا به أو يحبوا الخير، لو أن يفعل ذلك، لكن الأفضل ألا يقول لغير غرض صحيح، لأن هذا يولد المنة، والله عز وجل لا يحب المنان. الأمر الثاني فيه إخبار بأعمال خيرية بينه وبين الله، وقد يدخله رياء. الأمر الثالث ينشأ الأطفال ويقولون فلان إنما هو نعمة أبينا وفضل سيدنا كذا، فينشأون ويرون أن فضلهم على فلان فلا يصح إخباره، الأولى أن يجتنب ذلك، لا يخبر أهله بما فعل من خير، الله به عليم. نعم. يقول إنه من فلسطين ويكفي الأيتام من الإخوة الفلسطين في الضفة وغزة، ما الأفضل العمرة أو التصدق بقيمتها على الفقراء؟ لا والله إذا كانوا محتاجين والعمرة غير واجبة، في عمرة واجبة وعمرة غير واجبة، أما ما تجف في العمر مرة واحدة، فإن جئت بحج تمتع فالعمرة انتهت، فمن أراد أن يعتمر تفضل ويعلم أن هناك مجاهدين يحتاجون إلى كفالة أو صدقة فالأفضل ألا ينفق أمواله إلا في أعلى الدرجات وأفضل القرب، وليست العمرة بأفضل القرب، إطعام الأكباد الجائعة أولى من العمرة، وإذا علم الله صدق العبد فتح له من هذه الأسرار والمعاني ما يرتاح لها ضميره وقلبه. نعم. هل إذا شك الزوج في الزوجة تطلق حتى ولو سألها؟ ما مجرد الشك لا تطلق، حتى ولو تأكد ما تطلق بذلك، حتى يستتيبها ويرى كذا فكذا ما تطلق، لكن إن رأى منها الفواحش دائما الأفضل يطلقها، لا تطلق إلا بطلاق. نسأله سبحانه العافية والعصمة، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.